كتاب السبق والرمل مسألة وكل موضع قلنا تجوز المسابقة بعوض فيجوز أن يبذله السلطان من بيت مال المسلمين. طبعا الكلام هنا من بيت مال المسلمين، نعم من بيت مال المسلمين، ويكون في هذا المسابقة والسبق من بيت مال المسلمين. قلنا نعم من بيت مال المسلمين، لما؟ لأن المسألة لنصرة الدين جل في علاه، لنصرة دين الله جل في علاه، ولذلك قلنا بأن الأمر في السبق تشجيعا لتقوية البدن ليتقوى على الجهاد، جهاد الأعداء. نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهو قال هنا بأن يبذله السلطان. سيدي هستأذنك أنا الآن، ما في الدرس، تأخرت عنه ساعة ونص. أحد الدرس عشان ياسر فيه. طيب السلام عليكم دكتور. عن ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل وجعل بينها سبقا، فجعل مالا لذلك، كما قلنا بأنه وإن تكفل به من بيت مال المسلمين. المسألة هنا لأنه قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا كنت يعني أسدي الحلقات، ويجوز أن يكون العوض من رجل من الرعية. الله لمن يعني نظرة مقاصدية مصلحية، ويجوز أن يكون العوض من رجل من الرعية. ما دامت المسألة على تقديم مصلحة العامة، إذن هي النظرة مصلحية مقاصدية. إذن النظرة نظرة مقاصدية. وأن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وكما قلنا الضرورات الخمس أعلاها وأسماها وأرقاها هي تمكين الدين. قال مالك قال مالك لا يجوز ذلك لغير الإمام. والحق أن نقول مالك نفسه هذا من هذا عجيب من الأعاجيب، إنه هنا لما مالك يقول ما يقول ما يصح للإمام. طبعا وجهة النظر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطى، فإذا المسألة راجعة لولي الأمر لا لأحد أو لأحد الرعاية. يمكن أن نقول أنه نظرة أخرى في مسألة حسن المادة وسد الذريعة في باب آخر، لكن الحق أن نقول أن أن أن أصول مالك تأبى أن تمنع من أن توسع هذه المسألة. أنا ضريعة هنا الآن، أنا من باب الوسائل المصالح، وهو يقول بها الإمام مالك، يقول بالمصالح، وهذه نظرة مصلحية مقاصدية لتمكين الدين، وأحد الرعاية ممكن يفعل ذلك. ولذلك نقوله ما دمنا في الوتيرة القنوات والقنوات، يعني ما من أحد يقف وقفة يقول هذه تقف أمام العلمانية أو تقف أمام النصرانية أو أمام التبشير الذي يحدث على ما يسمونه تبشيرا وهو جحيم أصالة. فما أحد يعني يقف وقفة أن يقول نثبت هؤلاء على أقدامهم. رجل يشتري لعبا بخمسة مليار ويدفعهم قرير العين ولا يدفع فلسا واحدا في أمر دين. والله أقسم بالله ستحاسب الأمة بأسرها على ذلك. وأنه مثل هذا الرجل دفع 5 مليار في رجل مخبول يجري وراء الكرة، سيحاسب وتحاسب الأمة بأسرها أن تركته فعل ذلك في أمر المسلمين. فهذه مسألة ليست بالهينة، يعني هذه المسألة ليست بالهينة. فالغرض المقصود أن أقول الإمام مالك يتكلم بالمصالح، وهذه نظرة مصلحية مقاصدية لتمكين الدين. فوضع المال إما من بيت المسلمين أو من أحد الرعية هذا يجوز، وهذا بيناه على النظرة المصالح المقاصدية. ويجوز أن يكون سبق من أحدهما بأن يقول سبقتك عشرة أو سبقتك عشرة، فإن سبقتني فهي لك، وإن سبقتك فلا شيء علي ولا شيء لي عليك. هذا يجوز لأن نوع المقامرة غير موجود. طب ما هي المقامرة يا أستاذ حتى نضبط المسألة؟ المقامرة أن يدخل فيها الغنم والغرم، هذه المقامرة. فهو ما دام قد وضع العشرة فيقول لو أنا سبقتك خلاص مالي شيء، بقيت مالي بس في جيبي وانتهى، مالي شيء ما أخذ شيء، ولو سبقتني أخذت أنت العشرة. هنا لا مقامرة، هنا لا مقامرة، كأنه أعطاه هبة تشجيعا في ذلك، وإن سبق هو فلا شيء عليه. لكن ما دام الأمر يتراوح بين غنم وغرم فهذه مقامرة ولا تجوز، ويكون في هذا باب الرهان المحرم. وقال مالك لا يجوز. ودليلنا عليه ما روى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مر بحزبين من الأنصار يتناضلون، سبق أحدهما الآخر فقال النبي ارموا وأنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع، فكف القوم أيديهم وقصيهم وقالوا يا رسول الله غلبك من كنت معه. شوف الأدب، شوف الأدب، لما قال أنا مع هذه الطائفة فقالوا إذا الطائفة هذه غالبة، انتهى الموضوع. معها رسول الله فقال بل ارموا وأنا معكم جميعا. لما؟ لأنه لما قالوا نعم أنت غلبت هنا عطلوا المسألة، اتعطلت هي أصالة. أن الرمي هذا كان لغرضين وهو نصرة الدين عشان يتقن هذا الباب. فلما قالوا كرامة أن النبي موجود في الطائفة هنا ربحوا، قال لا أنا معكم جميعا، لست مع هؤلاء، أنا معكم جميعا ولكن ارموا. السلام عليكم، أنا الآن في درس فلازم ربع ساعة تتصلي. طب عشر دقايق ودخلت الدرس، فاديني ربع ساعة تاني واتصلي أفصل لك ماذا تفعلين، لكن أنت يجب عليك أن توصلي الأبناء وإن علي دية، فاهمني؟ فماني بعد ربع ساعة بس اتصل بي أو تلت ساعة. ماشي ما يكون خلصت الدرس بس. السلام عليكم، مش هبطل خمس دقايق بقى ممكن؟ بس انا الجزئية دي نقص فين بقى؟ قول لي نقص هنا؟ طيب بس طيب لا اديني انت خمس دقايق اخلص الفرع ده ونتكلم عبال ما يضعوا الاسئلة نقعد مع بعضنا. رب يرضى عنك يا دكتور، سامحني بالله عليك. ماشي. فقال ارموا، لان هذا هو المقصود الرامي. ويجوز ان يكون السابق بينهما بشرط ان يدخل معهما محللا. مساله المحلل مساله خلافيه، طب ما هي صوره المحلل؟ صوره المحلل ان ياتي زيد ويضع مالا، وياتي عمرو ويضع مالا، يتسابقان عليه، ثم ياتون بثالث فرسه قوته كقوه الفرسين، ومهارته هو لا تقل عن مهارتهما، فإن سبق هو ربح بالجميع، إن سبق صار أولا ربح بالجميع، وإن سبق وكان الثاني هل يأخذ مال الثاني أم لا؟ هذا تفصيل سيأتي، لكن إن سبق يأخذ الجميع فلا تكون مقامرة، وإن سبق الأول لا شيء عليه، وجاء الثاني مرتبا فيأخذ مال الثاني، وإن جاء المسابق الأول ماله في جيبه، والثاني ماله في جيبه، والثالث لا يأخذ شيء في هذا الباب على التقريب، فيكون مماثل لهما في القوة والمهارة والفرس. فإن سبقهما أحرز السبقين، وإن سبقا فلا شيء له، وإن أخرج كل واحد منهما مالا ولم يدخل بينهما محللا لم يصح. لما؟ لأن هذه مقامرة، هذه هي المقامرة. وقال مالك لا يصح أن يكون المال منهما سواء كان بينهم محلل أم لا. وهذا قول مالك، يعني هذا قول مالك والجمهور على الكلام على المحلل. ابن القيم وسع جدا الكلام في هذا الباب. دليلنا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. يبقى هذه المسألة على الشرطية، لكن الحديث هذا ضعيف، هذا الحديث لو صح لكان فصلا في الخطاب، لكنه لم يصح. ومعنى قوله وقد آسف أمن أن يسبق فهو قمارا، أراد إذا كان فرس المحلل بطيئا لا يرجى له السبق فإن ذلك لا يجوز، لأنه وجودك عدمي فيدخل الحرام. كيف هو كعبيس؟ هذا اسم لا تجده في المريخ. نعم هو اسمه الدغابيس. الدغابيس هذه غالية كفر الدغابيس. الدغابيس هذا صغار الجنة. احنا سندور مش هتروح الدائري. ايوه بس ممتاز. طيب فرع ولا يصح العقد الا ان يكون العوض معلوما اما معينا او في الذمة. يبقى ايضا هذه المسألة، شوف كل العقود لابد فيها من المعلومية. لذلك تريد التساهل من شيخ الإسلام تيمية في مسألة الجعالة في مسألة السمسرة، الجمهور على خلاف ما تساهل عليه شيخ الإسلام تيمية. وشيخ الإسلام تيمية نظر بعين العين المقاصدية في مسألة الإرفاق، لكن كل عقد لابد له من معلومية. إذ الجهالة غرر والنبي نهى عن الغرر. إذ الجهالة غرر والنبي نهى عن الغرر إلا أن يكون العوض معلوما إما معينا أو في الذمة. وإذا كان في الذمة جاز أن يكون حالا ومؤجلا كما قلنا في الثمن والإجارة. وإن قال أحدهما لصاحبي سبقتك أو سبقتك عشرة فإن سبقتني فيا لك على ألا أسابق أو على ألا أرمي أبدا. المسألة عندك كان باطلا لأنه شرط ترك ما هو مندوب إليه أنه لا بد يسابق ولا بد يرمي ويظهر تظهر قوته في ذلك عشان تكون المنافسة ولتحقيق المقصد من ذلك. وإن قال سبقتك عشرة فإن سبقتني أخذتها وتعطيني قفيزة حنطة. قال الشافعي في الأم لم يصح لأن العقد يقتضي أن لا يكون على السابق شيء وإنما يكون على المسبوق. يعني معنى ذلك أنه جعل المسألة على المقابلة، وإذا كانت المقابلة دخلت في صفة المقامرة، وإن دخلت صفة المقامرة لم تصح. فرع إن كان المخرج للسبق والسلطان أو رجل من الرعية أو واحد من السبقين فيك الجعال. عندنا مخرج مش المخرج مش المخرج هو في مخرج لكنه مخرج للمال مش مخرج. أما المخرج هو نعم. وإن كان المال من المتسابقين وبينهما محلل فيها قولان، أحدهما أنه لازم كالإيجار ولأنه عقد يشترط فيه أن يكون في العوض وأيضا والمعوض معلومين فكان لازما كعقود الإجارة. الثاني غير لازم كالجعالة لأنه عقد بذل فيه العوض على الإرفاق على ما لا يتيقن حصوله فلم يكن لازما كالقراض والأول أصح بأنه كالإجارة وأن المعلومية واجبة في هذا الباب كالحكم في الرهن والضمان فيه حكم الإجارة. وإن قلنا إنه كالجعالة فحكم الرهن والضمان فيه حكم مال الجعالة وقد مضى في الكلام على ذلك. وأما الزيادة والنقصان في المال أو في السبق أو في الرمي فإن قلنا أنه كالإجارة لم يجز أن يفسخ الأول ثم يعقد ثانيا. وإن قلنا أنه كالجعالة فإن اتفق على الزيادة أو النقصان جاز. وإن طلب أحدهما ذلك فإن كان متساويين في السبق أو في عدد الرمي والإصابة كان له ذلك وقيل للآخر إن رضيت بما طلب صاحبك وإلا فسخ العقد. وإن كان غير متساويين فإن كان الذي يطلب الزيادة أو النقصان هو الذي له الفضل جاز لأنه لا ضرر على الآخر بذلك. وإن كان الذي يطلب الزيادة أو النقصان هو المفضول ففي وجهان أحدهما يجوز لأنه عقد غير لازم والآخر لا يجوز لأنه لو قلنا يجوز لأفضل إلى ألا يسبق أحد أحدا بحال. هذه مسألة لابد أن ننظر فيها حتى أحللها في هذا الباب أننا الحق أننا نركن إليه أنه عقد كعقد الإيجار. يعني هو أركن إلى الإيجار أكثر منها إلى الجعالة. ولما؟ لأن فيه نوع إلزام ونوع الإلزام هنا أمر مهم جدا لتحقيق النظرة المصالحية وعدم الإلزام قد لا يحقق النظرة المقاصدية المصلحية في هذا الباب لما يراد من السبق والرمي. ولا يصح عقد المسابقة إلا على مركبين معينين لأن المقصود معرفة الجودة وذلك لا يحصل إلا بالتعيين. يعني لابد أن يقول الخيل المبهمة هذه ولا الخيل المدمرة خيل زيد وخيل عمرو، فرس زيد وفرس عمرو، يقول بذلك لابد أن يعين، ولأن في التعيين رفع الإبهام، ولأن في الإبهام الغرر، والغرر كما بينا قبل ذلك بأن الغرر جهالة أو الإبهام جهالة، والجهالة غرر، والغرر يفسد العقود، والغرر يفسد العقود. ولا صح عقد مسابقة حتى تكون المسافة التي حضركم ما يقف فيه عشان خمس دقائق. طب هنقف بس على الأول الدقائق نقف. ماشي. ولا يصح عقد المسابقة حتى تكون المسافة التي يستبقان فيها معلومة الابتداء والانتهاء. طبعا كما قلنا رفع الإبهام إذ الجهالة، الجهالة تفسد العقود، وهذه قاعدة عامة في هذا الباب. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المدمرة من الحفياء إلى ثانية الوداع، وبين ما لم يدمر منها من ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق. والخيل المدمرة هي التي يعني تسقى اللبن فقط وتعلف، هذا أمر له فروسيته، فيتجي طرفي النهار، وأنا يهيأ إلي أنها كانوا يعطونها اللبن والعسل فقط، يعني تكون نحيفة نحيلة لكنها قوية جدا عند السير. وهذا طبعا كما قلنا فيها تدريب الخيل على الكر والفر، على الكر والفر. فلا بد من غاية معلومة، يقول إلى إلى إلى مسجد بني فلان، أو يقول الابتداء من مكان معين كبرج العرب مثلا إلى بوابة الإسكندرية مثلا. يعني لابد أن يكون الأمر برفع الإبهام على التوقيت المكاني المعلوم. فلابد من غاية معلومة، معلومة الابتداء والانتهاء، ليجمع لفرسه حاليه فيظهر جودته. فإن شرط السبق في بعض الطريق إلى الغاية ففيه وجهان حكاهما الطبري في العدة. أحدهما يصح لأنه قد يسبق في بعض الطرق فصار كالغاية، يعني إن شرط السبق في بعض الطريق قالوا يصح لأنه قد يسبق في بعض الطريق فصار كالغاية. والثاني لا يصح لأن الفرس قد يسبق في أول الطريق ثم يسبق في آخرها، فكان اعتبار بالغاية المشروطة. والصحيح أن المسألة منوطة بالغاية، المسألة منوطة بالغاية، آخر المسائل ويطلق المركوبان في مكان واحد، لأن المقصود معرفة جودة المركوبين في السبق، في السباق، ولا يعلم إلا بذلك. يبقى خط والفرس الأول موجود على الخط، والفرس الثاني موجود على الخط، ويبدأ الانطلاقة بالإذن بالسير، فيسيران ويسرعان حتى يعرف السابق من اللاحق. فإن كان بينهما محللا وتنازع في مكانه جعل بينهما لأنه أعدل، وإن اختلف في اليمين واليسار أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر. ولا يجلب وراء الفرس بشيء، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا، وهذا ليس بصحيح. والجلب هنا أن يأتي يستأجر رجلا يضرب الفرس وهو يمشي، يعني يفزع الفرس يحرش، هذا اسمه النجش، يعني يجعل الفرس على شدة من الأهبة ومن الغضب فيسرع إسراعا شديدا من أجل السبق. وقد جاء عن السلام لا جلب ولا جنب، والحق أن الجلب ليس هذا تأويله. فقال بعض العلماء الجلب هنا وراء الفرس في المسابقة، أنه يضربه شيء حتى يسير. تعلمون أن جابر رضي الله عنه أرضاه كان يسير على جمل قد أعيا، فنظر أن السلام متأخرا عن الصفوف، قال ما بك؟ قال جملي قد أعيا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة فصار كالبحر. فقال بعنيه، بعنيه بأوقية. قال ما عندنا ناضح إلا هو. قال بعنيه. قال اشترط حملان إلى المدينة فقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغرض المقصود أنه ضربه. فقالوا الجلب هكذا، وطبعا الجلب المقصود في الحديث ليس هذا. وقيل جنبه في خيل السباق، أيضا أن يجنب الرجل خلف فرسه الذي سابق عليه فرسا آخر، فإذا بلغ قريبا من الغاية نزع الذي هو راكب وركب الآخر. يعني هو عنده فرسان، يأخذ فرس يسابق، وهذا يعني هذه سرقة، ثم ينزل بعدها على طول إلى الفرس الثاني ليسبق، وهذا أيضا لا يصح. ففسرها بعضهم لا جلب ولا جنب. بهذا نقول انتهينا من درس الفقه. سامحوني والله اليوم كان كما قلت تسجيل الحلقات والذي عطلني، فإن شاء الله نمر أنا أيضا ساعة وسأستأذن منكم بعد ذلك نكمل بإذن الله. لو في أسئلة تفضلوا نقف أي مكان. شيء والمحلل هنا إن هو يأتي يدخل بين الاثنين، كل واحد منهما دفع مالا، كل واحد منهما دفع مالا، وأن الرابح يأخذ هذا المال. فهذه مقامرة، وعشان يفوتوا من المقامرة يأتي واحد ثالث بقوتهم وبنفس الفرس، قوة الفرس، فإن سبقهم استحق كل شيء. أيوة معاك، أنا معاك، أنا دخلت الشارع أهو. حاضر نعم تمام. والله سامحونا الضغط علينا، يعني حقا في ضغط، فسامحونا. أنا جلست أسجل أكثر من 6 حلقات، الحمد لله هي علمية، هذه أهم حاجة عندي، فسامحونا على التقصير في حقكم، مع أن أنا قلت له الميكسر هو الأصل عندي، لكن هو يعني سامحوني. طيب إلى التفسير.